سؤال رقم 29. قبل الانعطاف إلى اليمين يجب علي ألف أن أترك الأولوية إلى اليسار فقط، ب أن أترك الأولوية إلى اليسار وإلى اليمين، جيم أن أتوقف. أعيد، قبل الانعطاف إلى اليمين يجب علي ألف أن أترك الأولوية إلى اليسار فقط، ب أن أترك الأولوية إلى اليسار وإلى اليمين، جيم أن أتوقف.